Christmas. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعر فإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ولقد رأى ولقد رأيه ولقد رأى بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون